السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى نبدأ في سورة الفتح. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا ربنا تعالى فقها في الدين بفضله وكرمه وجوده. هذه السورة، سورة الفتح، مدنية بإجماع أهل العلم، والفاصل بين القرآن المكي والمدني الهجرة، فما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعد الهجرة مدني، وإن نزل بمكة. يعني هذه السورة نزلت في الطريق، في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة بعد انصرافه من الحديبية، والحديبية أقرب إلى مكة، فنزلت في الطريق. وأيضا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مدنية، ورغم أنها نزلت في أيام الحج بمكة تشرف الله تعالى بمنى. فيقول: يا أحبة الكرام، هذه السورة العظيمة سورة مدنية بإجماع أهل العلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها، يعني جعل يرددها. قال معاوية بن قرة: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته. والحديث الصحيحين. يعني رسول الله وهو ذاهب إلى فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، بعد سنتين وشيء من نزول هذه السورة العظيمة، جعل يقرأ هذه السورة الجليلة، سورة الفتح عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نزلت سورة الفتح، نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه ذلك، عامه هذا، ثم يأتي من قابل، يعني في العام المقبل، فأجابهم إلى ذلك على تكره، يعني على كره شديد، على تكره من جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع عليه الصلاة والسلام، أنزل الله تعالى هذه السورة الكريمة، أنزل الله تعالى هذه السورة الكريمة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح، صلح الحديبية، فتحا مبينا، باعتبار ما آل أو ما كان فيه أو ما كان فيه من المصلحة العامة التي وقعت للمسلمين. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. لا شك أن فتح مكة فتحا عظيما، وقبائل العرب كانت تنتظر بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى: إذا انتصر على قومه فهو نبي، وآمنوا ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن المقصود بقوله إن فتحنا لك فتحا مبينا ليس فتح مكة، إنما هو صلح الحديبية. وأيضا قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: ما كنا نعد الفتح إلا صلح الحديبية. ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله 1400، يعني 1400 إنسان، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، يعني وصلنا إليها شربنا الماء الذي فيها ويبس ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة واحدة. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء عليه الصلاة والسلام، فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. هذه البئر التي كانت قد يبست تماما لم يبق فيها ولا قطرة، كما قال أنس: جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بإناء توضأ فيه ودعا ثم سكبه في البئر فجاشت البئر، فالماء سقى 1400 وركائبهم وأصدرتهم، يعني شبعوا وتركوها ملأ بالماء، وهذا من كرامة الله لنبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب قال: كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن شيء 3 مرات فلم يرد علي. قال: فقلت لنفسي: ثكيلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله 3 مرات فلم يرد عليك. قال: فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، فإذا أنا بمناد ينادي: يا عمر يا عمر يا عمر بن الخطاب، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث يعد من فضائل هذه السورة الجليلة، يعني هذه السورة العظيمة سورة الفتح لها فضل جليل، هذا من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها بأنها أحب إلي من الدنيا وما فيها: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيحين أيضا أيها الأحبة الكرام، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي مما على الأرض. الله أكبر. ثم قرأها صلى الله عليه وسلم عليه: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقالوا: هنيئا مريئا لك يا رسول الله، هذا لك، قد بين الله ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا الحديث في الصحيحين. إذن يا إخواني، هذه بركة عظيمة من الله تعالى، يعني إذن هذه السورة قال عنها رسول الله عليه السلام: أحب إلي من الدنيا وما فيها، وقال أيضا: أحب إلي مما على الأرض، وبين فيها لما قال له الصحابة: يا رسول الله، هذا هنيئا لك، هنيئا مريئا يا نبي الله، بين الله ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الكريم: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار، ليدلك على أنه يجب علينا أن نحرص غاية الحرص على الإيمان والعمل الصالح حتى نكرم من الله تعالى ونكون من أهل هذه الجنة. هذه الآية نكرم بدخول الجنة، وهذا هو الفوز العظيم، الظفر العظيم بفضل الله رب العالمين. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا، يعني نمنا، وإحنا راجعين من الحديبية بالليل نمنا، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت، يعني من التعب نمنا راحت عليهم صلاة الصبح، لم يستيقظوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يوقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، قال فلما فقلنا أمضوا، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا افعلوا كما كنتم تفعلون، وكذلك من نام أو نسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذا أيضا في فائدة جليلة، أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وليس في النوم تفريط، يعني إذا كان الإنسان قد نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ وضبط منبهه مثلا، ونام وقدر الله لم يسمع المنبه واستيقظ وقد طلعت الشمس، لا حرج، صلي السنة ثم صلي بعد ذلك الفريضة ما دمت أنت حريص أصلا على صلاة الجماعة. ولكن هذا يحدث لأي أحد، وحدث لأكمل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أيضا ليعلم أمته ويشرع هذا الشرع الكريم لنا صلى الله عليه وسلم. قول ربنا تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الفتح هنا بمعنى قضينا وحكمنا. إن فتحنا يعني إن حكمنا، إن قضينا لك فتحا مبينا. حدث فتح، والقرطبي وغيره يقول: والفتح لا يكون إلا بعد قوة وغلبة وجهاد، ولذلك قال: كان فتح مكة كان عنوة. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله إذا حين ربنا تبارك وتعالى. إن فتحنا لك فتحا مبينا، أي قضينا لك قضاء مبينا، أو حكمنا لك حكما مبينا ظاهرا، وهو كما ذكرنا صلح الحديبية الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة ذكر هذا الصلح وما تم فيه مع الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث مع المشركين. قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه من عظيم نعمة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا من خصائصه، غفران الذنوب ما تقدمت وما تأخرت لم يكن لأي أحد إلا رسول الله عليه وسلم، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، التي لا يشارك فيها غيره. قال: وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هذا يشير إلى الحافظ ابن كثير إلى أنه أي حديث فيه ما تقدم من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يصح. ما تأخر لا، أما غفر له ما تقدم من ذنبه هذا صحيح، هذه أحاديث صحيحة. أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهذا خاص من خصائصه الكريمة أن مولانا الجليل جل جلاله تفضل عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف له صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات ربي وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما له صلى الله عليه وسلم وتعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت الناقة وهو ذاهب في صلح الحديبية، وذاهب يوم الحديبية يؤدي العمرة، كان يريد عمرة هو أصحابه، بركت ناقته فقال عليه الصلاة والسلام حبسها حابس الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى قوله ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه الله تعالى لك من الشرع العظيم والدين القويم. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تواضع يوم الحديبية وتنازل فرفعه الله وأعزه ونصره وأعلى كلمته وأذل أعداءه صلوات الله وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول ربنا تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهنا في ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام بعض أهل العلم قالوا لم يكن له ذنب صلى الله عليه وسلم، وإنما على افتراض لو كان له ذنب لغفر كله، ولكن ظاهر القرآن الكريم يدل على أن الله جل جلاله قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما تأخر لو قدر وقع منك ذنب أيضا يغفره الله سبحانه جل جلاله. ذكر أهل العلم بعض هذه، رقم واحد كما ذكرنا قبل ذلك في دروس العقيدة أن الأنبياء جميعا معصومون من الشرك بالله، معصومون من الكبائر، معصومون من الغل، معصومون من الذنوب التي تنافي النبوة كالكذب وغير ذلك، وقد تقع صغائر الذنوب عن غير عمد، وبعض أهل العلم كالرازي وغيره يقول يمكن أن تقع عن قصد، ولكن رب العالمين جل جلاله يعصمهم من الاستمرار عليها وينبههم رب العالمين عليها ولا يقرهم على هذه الذنوب سبحانه جل جلاله، وقد تقع لما يكون فيها من فرج للأمة خاصة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى عبس وتولى، ومثل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ومثل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وأيضا في الأسارة ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وما شابه هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. أقول يا أحبة الكرام، قال الله تعالى بعد ذلك هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين، والسكينة هي الرحمة والسكينة هي الوقار. أنزل الله تعالى السكينة في قلوب المؤمنين، يعني كانوا على كره شديد وفي غم عظيم وفي كربات شديدة بسبب يعني هذا الذي الصد الذي صدهم المشركون إياه، صدوهم عن الوصول إلى الحرم وأداء العمرة. ولذلك يا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثبت الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، سبحانه وتعالى تتشقق من طول المكث عليها والقيام، ما كان يقوم ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ولا أربع، بل كان يقوم قياما طويلا، حتى قال الله له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك عليه الصلاة والسلام. وذكر لنا بعض أصحابه كحذيفة وعبد الله بن مسعود أنه صلى ليلة كان يصلي بالليل فكان يقرأ كما قال حذيفة، قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وابن سعد يقول قام رسول الله فصلى فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء صلى الله عليه وسلم، قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه عليه الصلاة وتم السلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقيم الليل ويطيل جدا، رغم أن الله أنزل عليه هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالت أم من عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هذا شكر لله أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك بالفتح المبين الكريم ويهديك صراطا مستقيما شريعة عظيمة ودينا قويما وينصرك الله نصرا عزيزا، أمور عظيمة، غفران الذنوب والفتح المبين وكذلك النصر والهداية إلى صراط الله المستقيم، أمور جليلة كلها، الواحد منها أمر جليل وخيرات وبركات منح الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم. ونجعل للحديث بقية إن شاء الله تعالى مع هذه السورة الجليلة، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا رضاه والجنة. تفضل. قتله ولم يكن كان نبيا، لم يكن نبيا قبل أن يصير نبي، وغفر الله له، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له بنص القرآن الكريم، وقتله قبل أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام، فلا مؤاخذة أبدا. نعم، جزاكم الله خير، جزاكم الله.